ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك شفاء لا يغادر سقما. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نسألك يا ربنا بآياتك العظيمة بآياتك العظيمة بقولك الثقيل أن تبطل السحر العظيم أن تبطل الحسد العظيم أن تبطل آثار العيون العظيمة يا ربنا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قل صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله. قل صدق الله قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نسألك بقولك الكريم أن تبطل به السحر العظيم والقديم أبطل به الأسحار كلها المكتوبة والمعقودة والمنفوذة والمغروزة والمدسوسة وما كانت خارج الجسد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قل صدق الله صدق الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما نسألك يا ربنا بقولك الثقيل بكتابك العظيم بالقرآن المكنون أبطل به سحرا عظيما في الحبال وفي الورق وفي المعادن وفي بيوت مهجورة وفي الأجساد مأكولة ومشروبة ومشمومة وتعقدت على الفكر والعقل وأثرت بالتعطيل والربط والتفريق وفي أفراد العائلة أبطلها يا ربنا كلها إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أبطل يا ربنا بقولك الثقيل الأسحار والأحساد وآثار العيون ما كان على الرأس وما كان على سائر الجسد وما أثر على العقل والنفسية وما سبب الوسوسة والوشوشة والآلام والأوجاع والتسخير للساحر والساحرة يا ربنا يا عظيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا ربنا نسألك بقولك الثقيل العظيم أن تبطل به يا ربنا السحر العظيم السحر القديم السحر الذي يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. نسألك يا ربنا بقولك الثقيل العظيم المجيد يا ربنا أن تبطل به السحر. أطلب به يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أطلب يا ربنا به سحرا علويا على الكواكب والنجوم وعلى الأبراج يذهب العقول ويؤثر عليها وينقصها ويسبب وشوشا يؤثر على العقل تأثيرا مباشرا. اللهم أطل يا ربنا بقولك الثقيل هذا السحر العظيم على الوالدين والذرية على الآلام والأوجاع على الجنون والخبال. اللهم أطل يا ربنا بآياتك العظيمة يا ربنا بسور القرآن بآي القرآن يا ربنا أطل يا ربنا بقولك الثقيل سحرا سفليا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نسألك يا ربنا بكتابك العظيم نسألك يا ربنا بكتابك العظيم أن تبطل به السحر العظيم والحسد الشديد. أفلا يتدبرون القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له

جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك سنلقي عليك قولا ثقيلا أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقال الرسول يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إنا سنلقي عليك إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين وإنا إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أفلا يتدبرون القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد والقرآن المجيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إنا سنلقي عليك قولا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نسألك يا ربنا بقولك الثقيل نسألك يا ربنا بقولك الثقيل الذي لو أنزل على جبل لتصدعت يا ربنا أن تبطل به السحر العظيم القديم القولي الشديد الذي يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد اللهم أبطل به السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون أسألك يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم إني أسألك يا مولانا أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبملكك الذي لا يضاد وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا عظيم اللهم يسر يا ربنا ولا تعسر وأطر يا ربنا بقولك الثقيل السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون يا ربنا أطل به يا ربنا أسحارا مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سلك يا ربنا بقولك الثقيل أن تبطل به سحر العظيم، أن تبطل به سحرا عظيما على الطلاسم والشعوذة، أن تبطل به يا ربنا سحر اليهود والنصارى وظل للمسلمين. اللهم اطل به يا ربنا سحر اليهود والنصارى، اطل به يا ربنا سحر المجوس، اطل يا ربنا به سحر عبدة الشيطان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اطل يا ربنا بقولك الثقيل العظيم يا ربنا المجيد، اطل به يا ربنا كل سحر، كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اطل يا ربنا به الحسد الشديد، الحسد الشديد واثار العيون واثار العيون واثار العيون واثار العيون. يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا ربنا يا ربنا بقولك الثقيل، يا ربنا يا ربنا تبطل به السحر العظيم، تبطل به سحرا في كتاب، في كتاب وفي حبال وفي خيوط وفي شعر يا ربنا، وفي ظفر يا ربنا، وفي الرأس يا ربنا، وفي القلب يا ربنا، وفي الصدر يا ربنا، وفي البطن يا ربنا، وفي رحمها يا ربنا، وفي القفا يا ربنا، وفي الظهر يا ربنا، وبين الزوجين يا ربنا، وبين الخطيبين يا ربنا، وبين الزوجين يا ربنا، وبين الخطيبين يا ربنا، وبين الوالدين يا ربنا، وعلى الوالدين يا ربنا، وعلى الذرية يا ربنا، وعلى الذرية، ومن الأقارب والأصدقاء، ومن الأقارب ومن الأقارب، ومن الأقارب والمعارف، ومن الأقارب والمعارف والأصدقاء والأصدقاء. يا ربنا يا ربنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا الله يا عظيم يا ربنا يا عظيم، أطل يا ربنا بقولك الثقيل، أطل يا ربنا بقولك الثقيل. يا ربنا يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس، نستدفع السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون وآثارها وشياطينها، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا الله يا عظيم يا ربنا يا عظيم، أطل يا ربنا بكتابك العظيم بقولك الثقيل، كل الأسحار كل الأسحار، والأحساد والأحساد، وآثار العيون، وما كان على التعقيل، وما كان على الربط، وما كان على المرض، وما كان على الجنون، وما كان على الخبال، وما كان على وسوسة، وما كان على وسوسة، وما كان على آلام وأوجاع وأسقام. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية، يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة.